في اكشن بوتنشال لازم تشرح معاه الايونيك بيز اللي هم الفرق القاعده لان مفيش اكشن بوتنشال يتفهم من غير ايونيك بيز. فانت مرسوم قصادك عاوز احسبها بالرسمه دي الاول. مرسوم على ايدك الشمال 2 صوديوم تشالنج وعلى ايدك اليمين 2 بوتاسيوم تشالنج. ليه رسمين اثنين؟ عشان لو عاوز اقول ان بعضهم فاتحين افتح واحده، كلهم فاتحين افتح الاثنين، فهمت ليه اثنين؟ عشان يعني نقدر نقول بعض وكل. دلوقتي الفكره ده فيها الصفحه دي غير انها نظري ام سي كيو مهم جدا، يعني معظم الاسئله في الصفحه دي، وانا جبت لك سؤالين على الصفحه دي النهارده. دلوقتي هنبتدي في المنطقه رقم واحد اهي في الرسم اللي هي الريسي ميمري بوتنشال. يبقى انت هتنزل في الرسمه رقم واحد، واحد يعادل واحد. هنا الريسي ميمري بوتنشال بيبقى قافل الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، هنا في بس في فرق ان الصوديوم قافل بانهي جيت؟ الاوسط. انما البوتاسيوم قافل بين هنا. دي نمره واحد. نيجي نمرة اثنين بقى، ما وصلناش لسه الفارق ليفل. فايه اللي حصل؟ فتحت بعض الصوديوم تشانلز. ده السؤال اللي جبناه بعض بعضهم، فانا راسم واحدة فاتحة وواحدة لسه قافلة. الرسمة رقم اثنين. وان خطيت خطينا الفارق ليفل اللي هو أصعب سؤال كان عندكم النهاردة في أثناء الديبولاريزيشن. هنا تبقى فاتح كل الصوديوم تشانلز. يعني سيب لك الاثنين فاتحين وابتدى البوتاسيوم يفتح وفاتح واحده البوتاسيوم. يعني السؤال في اثناء الديبولاريزيشن ما بيفتحش الصوديوم شانل فقط، بيفتح معاهم ايه؟ بوتاسيوم شانل. السؤال ممكن يجي لنا بطريقه ثانيه، في اثناء الديبولاريزيشن البرميابيلتي بتزيد للصوديوم ولا البوتاسيوم ولا ليهم هما الاثنين؟ ليهم هما الاثنين بس اسمع بقيه الجمله، ولكن للصوديوم بما لا يقارن. لان فتح كل التشانل بتاع الصوديوم وبعض البوتاسيوم. فعشان كده الابر هاند المحصله بتبقى في صالح الصوديوم. فبيدخل يعمل دي بولاريزيشن. تمام؟ طيب. يبقى ده السيتويشن. نيجي نمرة أربعة بقى في أثناء الـ Repolarization. عشان يحصل Repolarization حاجتين، لازم الأول تقفل الصوديوم شانلز. يبقى بيبقى كل الصوديوم شانلز قافلة. معايا؟ وبعض البوتاسيوم وكل البوتاسيوم شانل فاتحة. يبقى ما هو سبب Repolarization؟ ده سؤال في الشكوى. تخيل أنت عربية ماشية لقدام طالعة بعدين عاوز ارجع في الاتجاه العكسي، لازم الاول افرمل اوقف القوة اللي ممشياني في هذا الاتجاه. يبقى سبب ريبوزيشن انتوا بتقولوا غلط في الشكوى. فتح البوتاسيوم شانل، لا الاول قفل الصوديوم شانل عشان توقف عملية الدي بولاريزيشن. ثاني سبب تفتح البوتاسيوم شانل. نيجي اخر مرحلة بقى اللي هي في الهايبر بولاريزيشن. قلنا البوتاسيوم شانل بطيئة. لما بتفتح بتقفل ففي الهايبر بولاريزيشن لسه في شويه فاتحين فتدفق البوتاسيوم اكتر بره في بوستر. لما يتدفق البوتاسيوم اكتر يعمل لي مور بوستر تعمل لي هايبر بولاريزيشن. دي اللي هي الرسمه رقم خمسه. بس خد بالك دلوقتي احنا عاوزين نرجع تاني في حاجه غلط في الرسمه رقم خمسه ان الصوديوم قافل بانهي جيت؟ الانر. لا دلوقتي قافل بالانر هو بيفتح الاوتر ويقفل الانر. عشان نرجع تاني للريست ميمبر بوتنشال لازم نقفله بالاوتر. فبص للصوديوم الفرق بين خمسه وواحد اللي تحتها في الحالتين قافله. بس النمره خمسه قافله من مين؟ من الانر اللي هي الانكتيفيتي. عشان ترجع تاني للريست ميمبر بوتنشال لازم ترجع تقفلها بالاوتر. ده اهم مجموعه اسئله هنا، والثلاثه من خمس اسئله كانوا في المنطقه دي. انا قلت الاول امرنكم عليها. ثاني ناخد في الريستنج ممبر بوتنشال. اثناء الريست الفولتج جيتد شانلز بنوعيها قافله. صوديوم ولا بوتاسيوم؟ بس في فرق. صوديوم اغلب انهي جيت الاوسط اللي هو الاكتيفيتي جيت، والبوتاسيوم اغلب الجيت الوحيده اللي تمتلكها اللي هي الانر. في الحته دي قبل ما اوصل الفاير ليفل ابتدى بعض الصوديوم شانل تفتح. طب بعد الفاير ليفل، عند الفاير ليفل فتحوا كل الصوديوم شانل وابتدى يفتح البوتاسيوم. فدي صعبه لما ابتدى اكتب لي عليها مهم تحت في الرسم عشان دي فيها سؤال. ان في اثناء الديبولاريزيشن بيبقى فاتح كل الصوديوم وبعض البوتاسيوم. البوتاسيوم كمان فاتح بس بعضه. فالبرميابيلتي زايده جدا للصوديوم وزايده شويه البوتاسيوم بس زايده البوتاسيوم. طب نمره اربعه تبقى عليها مهم في اثناء الديبولاريزيشن وقت التكون ريبولاريزيشن. واحد كان طالع هيرجع لورا. لازم الاول نقفل الصوديوم تفرمل توقف الصوديوم وبعدين تفتح ايه؟ بوتاسيوم. في اثناء الهايبر بولاريزيشن بيبقى فاتح بعض البوتاسيوم شانلز. دي صفحه مهمه جدا في الام اس كيو والرسمه مهمه جدا. اقلب الصفحات من فضلك. نيجي بقى للاكسبتابيلتي تشينجز. يبقيكم فيها سؤال وانتوا ما كناش خدناها. الاكسبتابيلتي تشينجز ده سؤال تابع الاكشن بوتنشال بس لازم يطلبه. يعني ما تكتبوش الا لو قال لك قول الاكسبتابيلتي تشينجز. لو نفهم يعني ايه الاكسبتابيلتي تشينجز. يعني انا لو اديت مؤثر كافي معايا هيحصل اكشن بوتنشال. يبقى لو اديت ريشيو ستيمولس هيحصل اكشن بوتنشال. طب السؤال دلوقتي لو اديت سكند ستيمولس في الاجزاء المختلفه من الاكشن بوتنشال ايه اللي هيحصل؟ يعني ما هو استجابه النير في اثناء الاكشن بوتنشال لو حصل واديت سكند ستيمولس ايه اللي يحصل؟ هو ده معنى الاكسبتابيلتي تشينج. دي واحد من اهم النقاط في الكلينيكال. تعالى نفهمها مع بعض. الاول اشرحها لكم بطريقه طفوليه بس مع الاخذ بالاعتبار ان اللعبه اللي هنلعبها دلوقتي لا تنطبق 100%. يعني مش عاوز تقعد تركب ده على الاكشن بوتنشال، دي حاجه بس للتشبيه. خش معايا. هيا بينا نلعب. عندي كوره هنا نقطه البدايه اللي هي ناقص 90. يبقى هسمي نقطة البداية كام؟ ناقص 90. عاوز أوصلها هنا. خلاص؟ اللي هو زائد 35. أوصلها هنا. زائد 35. سؤال. في اللعبة دي هل يلزم إن أنا أدفع أزق الكورة كل المسافة؟ إيه رأيك؟ ما السؤال فين؟ السؤال هنا بس وهي هتكمل لوحدها. بس هو ده الفايرنج ليفل اللي هو ناقص 65. ليه؟ لان احنا قلناها ان انت لما بتعمل ستيمولس بيفتح بعض الصوديوم شانلز وبعد كده هم بيفتحوا بعض. مش مطلوب من المؤثر يعمل كل المشوار، كفايه يوصلك للفايرنج ليفل. وانس وصلت للفايرنج ليفل لازم تكمل لزائد 35. يعني حتى كنت في المحاضره اكتبها لهم ازاي؟ اجي كده على تابلو كامل اكتب لهم بصوا ناقص 65 يساوي زائد 35. يعني لو وصلت زائد ناقص 65 مفيش قوه على الارض تمنعك من الوصول لزائد 35. يعني لما وصلت لهنا لازم تكمل لتحت. ده الفارق ليفل اللي هي البوينت ات ويتش اول صوديوم شانلز ار اوبن. حتى دي تعريف ثاني برضه صح في الام اس كيو. The point at which the spike is automatically generated. فانت ادام وصلت النقطة دي لازم تكمل. ادام وصلت هنا لازم تكمل هنا. يبقى دي the point at which the spike is automatically generated. تعالوا نحط ثلاث قواعد للاستاتابيلتي. انتوا لو تحطوهم هتفهموا الموضوع كويس قوي. من اهم المعلومات في الطب اسمعها بقى. لو الكرة في موضع اقرب للفايرنج ليفل. اقرب مقارنه بمين؟ لازم عندي ريفرنس مقارنه بالريست. يعني الكره في هذا الوضع اقرب للفايرنج من الريستنج للفايرنج. هي اقرب للريستنج. يبقى عاوز تجيب لها قوي ولا ضعيف عشان تكمل؟ ضعيف. طب بالله عليك بالفطره كده واحد بديله ستيمولس ضعيف بيستجيب، يبقى استجابته ايه؟ عاليه عاليه. فهنحط قاعده من اهم قاعد حطيتها، اي مرض واي عقار يقربني من الفارم ليفل يزود الاكسيتابيلتي. القاعده الثانيه معكوسه، طب لو حطيت الكره هنا يبقى ابعد عن الفارم من مين؟ من الريستي. يبقى عاوز استيميلس شكله ايه عشان اوصل هنا واكمل؟ قوي جدا. طب واحد لازم اديله استيميلس قوي قوي عشان يستجيب، والاستجابه ايه؟ ليه؟ يبقى كان تفتكرها مع حقيقي، اي مرض او دواء يقربك من الفارم ليفل يزود الاستجابه، يبعدك عن الفارم ليفل ينقص الاستجابه. اهم قاعده هي اللي جايه بقى، ما تجاوبش الا السؤال اللي اساله، ما تجاوبش اللي في مخك. لو كرة بعد الفايرنج ليفل وهي هنا اديتها سكند ستيمولس لسه ما سالش، السرعه لا تعنيني في شيء، لان احنا بقول ما تشبهش ده بالظبط بده، انا السرعه ما تعنينيش، انا بسال سؤال محدد، اديتها سكند ستيمولس هتوصل النقطه دي كم مره؟ مره. طب ولو ما اديتش الاستيمولس هتوصل؟ يبقى الاستيمولس بعد الفايرنج ليفل ليه اي قيمه؟ عشان كده اقول لك بعد الفايرنج ليفل أصبحنا عدم الاستجابة مطلق، يسموها absolute refractory period. ليه؟ لأنه بعد الفارج الفارج ستيمولس فتح كل التشانل، الأولاني فتح كل التشانل، لما بتدي سعادتك ستيمولس تاني هيعمل إيه أكتر من اللي حصل؟ ما هو الأولاني فتح عند الفارج ليفل كل الصوديوم تشانل مفتوحة، ما فاضلش حاجة مقفولة، يبقى سكند ستيمولس هيعمل إيه؟ أكتر من اللي حصل، ما عندوش حاجة يعملها، عشان كده كأنه ملوش قيمة خالص. وانس وصلنا للفارين ليفل، وانس كل الصوديوم شانل فتحت، خد يا الارض. اي استمرار الثاني ملوش قيمه، فيسموها ابسوليوت ريفراكتري بيريود. اي ار بي نوت اي ار تي. معايا الاي ار تي ده حاجه ثانيه، انما احنا عندنا اسمها ايه؟ اي ار بي. ابسوليوت ريفراكتري بيريود. يبقى وانس وصلت للفارين ليفل، خد يا الارض. عرفتها الاجيال، انت تشاهد ولا تشارك في الاحداث. ادام وصلنا الفارن ليفل كل الصوديوم تشالنج فتح، انا اقول لك اللي يحصل، هيدخل الصوديوم يعكس الاستقطاب من ناقص 90 لزائد 35، عند زائد 35 الانر شانل اوتوماتيك هيديله بالكهرباء هتقفل عند زائد 35. انت تشاهد ولا تشارك، اي ستيمولس تديه ملوش اي قيمه، خد الامر، لانه خلاص الكره هتوصل بتديها ستيمولس ثاني ليه؟ هي هتفضل لوحدها ملوش قيمه السكند ستيمولس. يبقى بعد الفاير ليفل دخلنا في حاجه اسمها ابسوليوت ريفراكتري بيريود. طيب تعالى بقى نمثل هذا الكلام بيانيا. الخط ده بيمثل اكسيتابيلتي، النورمال اكسيتابيلتي. الخط ده يمثل اكسيتابيلتي تحت النورمال عن صفر، مفيش اكسيتابيلتي. يبقى ده النورمال، هنطلع عنه الاعضاء نورمال، ننزل عنه يبقى بيلو نورمال، لو نزلت هنا يبقى صفر. جاوب معايا بقى، هما ثلاث مراحل. يا ابراهيم ادونا قلم بيكتب يا ابراهيم. وانا طالع كده يبقى انا بقرب من فايرنج ليفل. هنا الفايرنج ليفل. انا بقرب كده من فايرنج ليفل، يبقى الاكسيتابيلتي يحصل لها ايه؟ فهطلع هنا فوق النورمال اهي. وانس تخطيت الفارج ليفل كل التشانلز فتحت، خد يا الامر، انت تشاهد ولا تشارك؟ لو اديت ستيمولس هنا ما يقدرش يعمل اكثر من اللي حصل، خلاص كل التشانلز فتحت، هيعمل ايه زياده؟ ما كلهم مفتوحين، يبقى الستيمولس ده ملوش قيمه خالص، يبقى الاكسيتابيلتي فهو الى الزيرو اللي هي الابسولوت ريفراكتري بيريود. انت تقدر الصوديوم تشانلز تعاود انها تفتح تاني؟ معلش هنرد عليه بقى ثانية واحدة. طيب نقفل بقى. pretensions. يبقى هنا الصوديوم شانلز فتحة كلها. خد بالك ولا تستطيع ان تعاود الفتح غير بعد مسافة هنا. فالابسولوت فاكتور زيرو بتاخد الاستاندنج ليم وحته في الاستاندنج ليم. كل ده ابسولوت ريفلكتور زيرو. ايه ار بي وليه ار بي؟ ايه ار بي اكسسبيلتي زيرو. طيب خد بالك كده انا ببعد ولا بقرب من الفارنج ليفل؟ ببعد. يبقى الاستجابه بيحصل لها ايه؟ بتقل صح قليله بس لا هي صفر ولا هي نورمال. حاجه بين الصفر والنورمال يعني حاجه ما هيش صفر وما هيش نورمال. حاجه بين الصفر والنورمال فيسموها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود يعني عدم الاستجابه نسبي. ريلاتيف ريفراكتوري بيريود يبقى ثلاث مراحل كده انا بقرب ولا ببعد؟ بقرب. يبقى الاستجابه يحصل لها ايه؟ تزيد. طب وكده؟ ببعد. يبقى الاستجابه تحت الصفر بس فوق النورمال. وانس تخطيت الفارن يابل كل الشانلز فتحت الاستجابه تنزل لكام؟ لصفر. ابسولوت افكتيف هيرو. بالام اس كيو عشان ما تغلطش فيها. حفظتها الاجابه بطريقه سهله احنا ويديبند على السمع، السمع اقوى في صدركم. فبقول ان الابسولوت افكتيف هيرو بتاخد ايه؟ بتاخد الاسندنج وحته في الديسندنج. بينما الريلاتيف بتاخد بقيه ال مستني. طب انا بصوت موحي يبقى الابسولوت بيشمل الاسني الابسولوت فيكتور بيرو بياخد ال اسني وحته في الاسني. طب والريلاتيف فيكتور بيرو الريلاتيف بياخد الري في الاسني مش الاسني. الريلاتيف بياخد ال ريست في الاسني عشان هو دول السؤالين. يبقى الابسولوت بياخد ال اسنج مش هتنساها. الابسولوت بياخد ال اسنج وحته في الاسنج بينما الريلاتيف بياخد الريست اوف الاسنج. بتبقى الاستجابه اقل من النورمال بس مش سهل. الابسولوت بتبقى الاستجابه صفر. يعني ايه الاستجابه اقل من النورمال؟ يعني عاوز سترونج ستيمولاس تو اكسايت معانا. ده معناها انها ريلاتيف فاكتور زيرو. تقلب صفحات من فضلك. طيب نيجي للستيمولس. ريح شوية بقى دي صفحة اقرا. استنى. ريح شوية تريح. دلوقتي حسب كفاءة المؤثر ممكن نقسمه لحتتين. يا إما المؤثر تريشولد ومعناه إنه يوصلني الفار ليفل ومعناه إنه يفتح كل الصدر شانل فيدي أكشن بوتنشال. مين اللي بيشرب سجاير يا غالي؟ في حد ادخل في المطبخ كده شوف حد بيشرب. مفيش حد؟ مين هنا معاه خرطوم والعزه في العماره اللي جنبنا؟ مفيش حد. طب ايه في الجد عشان خاطر لو روائح غريبة. بص معايا الستيمولس اللي يوصلني الفارنج ليفل اللي يفتح كل الصوديوم شانل اللي يدي اكشن بوتنشال ده يسموه ثريشولد صح؟ طبعا لو اديت سوبرا ثريشولد المثل بيقول جابت الخير ايه؟ خير. يبقى الثريشولد والسوبرا ثريشولد يدوا اكشن بوتنشال يدوا اكشن بوتنشال اهو. لو اديت ثريشولد او سوبر ثريشولد هيدو اكشن بوتنشال. طب افرض انا اديت المؤثر الكافي ده مش لنيرف فايبر. خلينا ناخد حاجه واقعيه من الحياه. احنا ما عندناش الاعصاب مش ماشيه كل فايبر لوحدها. النيرف ده مجموعة من الفايبر، فيها فايبر رفيعة سي وفايبر أدخل دي وفايبر أدخل وأدخل تبقى إيه. لما تدي ستيمولس كل واحد فيهم هيطلع أكشن إيه بوتنشل. يبقى أنت لما هتسجل هنا بالكاثود ري أوسيلوسكوب أنت ما بتسجلش وان أكشن بوتنشل، فبتسجل مجموعة أكشن بوتنشل يسموها كومباوند، مركب كومباوند أكشن بوتنشل. فتاني لو اديت مؤثر كافي لنيرف فايبر واحد تحصل على اكشن بوتنشال واحد، ده اللي خدناه للدراسه كان لازم نبتدي بنيرف فايبر. بس في الحياه مفيش نيرف فايبر لوحده، نتمني مجموعه نيرف ايه فايبر، تمام؟ مجموعه نيرف فايبرز. فعشان كده يعني معجب بالتليفون زي احطه جيب، يبقى ممنوع تسجيل التصوير. نسمع عم تسمع وتقرا بعد نير فايبر، مجموعة نير فايبرز يبقى كل واحد ليه اكشن بوتنشال، يبقى انت بتسجل كومباوند اكشن بوتنشال. القاعدة بتقول قاعدة انتوا عارفينها كويس قوي، صغير صغير يعني فايبر سي طلع اكشن بوتنشال صغير وبطيء، الكبير كبير طلع اكشن بوتنشال اقوى اسفل. بس انا اطلعها لكم نص نص، مش ما نعرفوش يطلع اكشن بوتنشال نص نص، يعني كل واحد على قده، الرفيع يطلع اكشن بوتنشال ضعيف والضعيف بطيء. الغريب سي كانت سرعته كام متر في الثانيه، انما الايه قوي وسرعته 100 متر في الثانيه، البي متوسط وسرعته 10 متر. طب انت لما تيجي تسجل هيطلع الشكل بالشكل ده، اكشن بوتنشال مركب. اهم ما يميزه ان فيه سكندري ويفز على الديسندنج ليف، يعني بتلاقي الديستاندنج ليمز ده عليه سكند ويفز بالشكل ده. بتمثل ايه السكند ويفز دي؟ بتمثل قمم الاكشن بوتنشال اللي بيتوالى وصولها الالكترونز، زي الهورس ريسنج سباق الاحصنه، يفتحوا البوابات لكل الاحصنه في وقت واحد. لكن هل كلها بتوصل في وقت واحد؟ هي بتبتدي في وقت واحد، ما بدل الاثنين كلهم بداوا مع بعض بس ما بيوصلوش مع بعض. فبص اقوى واحد هو اول واحد وصل، وده اتاخر وصل بعده اهو، وده اتاخر وصل بعده اهو. يبقى الشرشره دي اللي هي السكند ويفز دي بتمثل ايه؟ بتمثل البيكس، بيكس يعني القمه بتاعه الاكشن بوتنشال التي يتوالى وصولها. يبقى الانجليش بتمثل the peaks of the successively arriving action potentials، the peaks of the successively arriving اكشن بوتنشال. ده السؤال في شكله يعني يقول لك الكومباوند ايه الحاجات اللي موجوده دي عند الستاندنج ليف؟ لان انت مش نفس الفايبر، ده فايبر تخينه وفايبر متوسطه وفايبر رفيعه. اقوى واحد، اقوى واحد هو اول واحد وصل، الاضعف اتاخر، الاضعف اتاخر. فالسكند ويف دي بتمثل البيكس اوف ذا سكسسفلي ارايفنج اكشن بوتنشال. فاهم؟ طب افرض بقى انا اديت سب ريشول ستيمولس مش هيوصلني الفاري ليفل، امال هيعمل ايه؟ قال لك في احتمالين، احنا في المسافه من ناقص 90 لناقص 65 عندي احتمالين. في سبريشن ستيمولس يعمل تغير في حدود 7 ملي فولت، ده الرقم اللي انت تحفظه، يعني من ناقص 90 الى ناقص 83، مش مهم ناقص 80 ما تحفظهاش، التغير 7 فيما هو اقل. ظاهره يسموها كات الكتروتونس. ممكن يبقى سبتريشن برضه ما يوصلنيش الفاري ليفل، بس يعمل تغير اكتر من 7 بس اقل من 25. عارف ليه 25؟ لان الفرق بين 90 وناقص 65 كام؟ 25. فهيعمل حاجه اكتر من 7 بس اقل من 65، فهيعمل تغير يسموه لوكال ريسبونس، استجابه موضوعيه. ده اللي مرسوم تحت في الصفحه. يبقى السبتريشن ستيمولس فيه احتمالين، تحت خالص في الصفحه، تحت خالص خالص خالص، ايه اللي تحت خالص؟ من ناقص 90 لناقص 83 يدي كام الكترون؟ تغير مقداره قد ايه ده؟ 7، ما هو الفرق بينهم 7، يهمني الفرق ما يهمنيش الارقام. 7 فيما هو اقل يبقى كام الكترون؟ اكتر من 7 بس اقل من 25 يعني ما وصلناش فرق الليفل، يبقى يسموها لوكال ريسبونس. اقلب صفحتها من فضلك. ما كانش في حاجه ده بيقول ايه؟ هو اخر حاجه شرب الفيست والله العظيم شرب الفيست قبل كنت عايز اقول له دكتور انت ايه دي ثاني ودونس يعني مستمر يبقى طيار مستمر عشان تطور الناس اللي مش فاهمه تكنولوجي ساعات يجيبوا سؤال انا بقول الطالب لو فاهم تكنولوجي اساسا ده مش سؤال لما يقول لي اشرح سؤال نظري مهم الالكترودونس يعني اشرح ما يحدث بالطيار المستمر بعدين يجي يسالني يقول لي الظاهره دي بنشوفها بسبستريشن جلبانك ولا سبستريشن فرادك ده بالسؤال انت بالاول بتقول لي تونس يا مستمر يبقى دي بيبقى جلبانك بطاريه ما ينفعش يبقى فرادك فهنا اللي فاهم ترمينولوجي اساسا في الام اس كيو ده مش سؤال بالنسبه له انت بتقول لي تونس يا مستمر فهو 100% بيتكلم على الجلبانك واحنا من الاول بنتكلم على السبستريشن كلام بسيط خالص خالص خالص بص معايا هجيب بطارية كل بطارية لها قطب سالب كاثود وقطب موجب انود قطب السالب هتكلم الاول بالعربي لكونه سالب بيضيف على الممبرين شحنات سالبة مش هو سالب بيحط شحنات سالبة يبقى عمل لي ستيت اوف دي بولاريزيشن دي بولاريزيشن يعني تبع الاسيندنج جيم يعني بيقربني من الفارينج ليفل يبقى اذا الاكسايتابيلتي هيحصل لها ايه؟ هتزيد فزياده الاكسايتابيلتي اللي بتحصل عند الكاثود سموا هذه الظاهره كات اظن جايه من كلمه كاثود الكترو تونس يعني كلمه معبره جدا ماذا حدث عند الكاثود كات في اثناء الالكترودونس الطيار المستمر عاوز طفل يقولها الكاثود ده قطب ايه سالب هيحط شحنات ايه سالبه يبقى عمل لي ستيت اوف ايه دي بوزيشن يبقى قربني من فارينج ليفل احنا لسه واخدين القاعده بتاعه الالكترودونيتي دي طالب انا عارف هتقول الباقي ايه انت هتقول الانود القطب الموجب لكونه موجب يضيف شحنات موجبه بس خد بالك بس الاوتر سيرس اوريدي عليه موجب وهو حط كلام موجب يبقى دي سموها ايه دي؟ سموها هايبر بولاريزيشن يبقى بعدنا ولا قربنا من فايرنج ليفل؟ بعدنا يبقى الاكسيتابيلتي هيحصل لها ايه؟ فسموا ده ان الكتروتونس يعني ما حصل عند الانود في اثناء الالكتروتونس يبقى سؤال بيبقى هديه اشرح الالكتروتونس لو انت عارف شويه ترمينولوجي مش عاوز افهم الكتروتونس يعني طيار مستمر يعني بطارية والبطارية لها كاثود ولها انود الكاثود being a negative electrode it adds negative charges وبالتالي هيعمل state of depolarization وبالتالي قربني خليني more close to the far level فالإكسيدابيلتي تزيد فسموها كاث الكتروتون الآن الكتروتون عكس الانود being a positive electrode it adds positive charges وريدي الاوتر سيرس عليه positive وانت حطيت positive على positive بعدت عن الفارينج ليفل قلت ال اكسيتابيلتي فسموا ده الالكتروتونس خد اذكياء فقط هل النيرف دي دخل بالتشارج دي ولا البطاريه هي اللي حطت التشارج البطاريه يبقى النيرف استاسي فدي مهمه جدا في الام اس كيو النيرف ملوش دعوه الديبولاريزيشن ده مش سببه فتح صوديوم شانل ده الكاثود هو اللي حاطط نيجاتيف تشارج مش دخول الصوديوم اللي عمل ديبولاريزيشن النيرف ملوش دعوه ففتحش ما غيرش اي شانل فالتغيرات دي كلها الباسيف بروسيس مهمه جدا في الام اس كيو انك تعرف انها باسيف عاوز اخد فول مارك لازم تقول حاجه تعقيب على الكات الكتروتونس وتعقيب على الان الكتروتونس كات الكتروتونس طب ليه الكاثود ما يقعدش يحط نيجاتيف يعني ليه التغير احنا قلنا ما بيتخطاش 7 ملي فولت اللي هو العدد اللي كرمه الخالق رقم 7 ده كتير جدا. يعني ليه ما تخطاش 7 ملي فولت؟ ليه الكاثود ما يقعدش يحط نيجاتيف؟ يحط نيجاتيف يحط نيجاتيف لحد ما نوصل لل فايرنج ليفل وتفتح كل الاستوديو تشانل اكشن بوتنشال. لازم الموسيقى تصويرس معايا؟ سؤال ان احنا نورمالي النيرف في حاجه اسمها انورز اكتفاين بوتاسيوم شانل ودي ملهاش جيم. فنورمالي عماله تدلدق بره ايه؟ بوتاسيوم. يبقى الكاثود يحط نيجاتيف والبوتاسيوم يعدله. الكاثود يحط نيجاتيف والبوتاسيوم اللي بيطلع يعدله. فعمر التغير ما بيتخطى 7 ملي فولت في الكاتل الكتروني. نيجي التعقيد الثاني بقى عشان ناخد فول مارك على الان الكتروني. لو قلنا عند الان الكتروني بيحصل ستيت اوف هايبر بولاريزيشن بيعمل ايه في الاكسسبيلتي؟ بيقللها. لدرجه ان احنا لو جينا في النيرف في مكان بعيد كده في النيرف وادينا هنا ثريشولد ستيمولس كافي فطلع اكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال ماشي ماشي ماشي ساعه ما يوصل لمنطقه الانود من كتر ما الاكسسبيلتي قليله ما يقدرش يعديها. يبقى الانود قفل عليه السكه. فسموا هذه الظاهره انودال بلوك. انودال بلوك يعني من كتر ما الاكسسبيلتي قليله عند الانود ممكن تعوق ممكن تمنع مرور اكشن بوتنشال لان مفيش اكسيتابيك حتى دي الاكسيتابيك دي جايه قليله فيسموا ده انودا البلوك الكترو ده مستمر ده الفريق ولا فريق؟ انتوا زي كده من السؤال ده انتوا بتسمعوا صوتي ده ظاهره بنشوفها بالسب ثريشولد جالفانيك اللي بيحط الشحنات دي النيرف ولا البطاريه؟ يبقى النيرف اكتف ولا باسيف؟ باسيف تشينجز. بعد كده الموضوع مش عاوز شرح. القطب الثالث بيحط شحنات يبقى يعمل لي ستيت ديبولاريزيشن يبقى يقربني من يبقى الاكسيتابيلتي تزيد فسموا ده كات كات بتاع الكاثود كات الكترودودس. ايه اللي حصل عند الكاثود في اثناء الكترودودس؟ والموجه بالعكس يعمل لي هايبر بولاريزيشن يقلل الاكسيتابيلتي. طب ليه التغير ما بيزيدش عن 7 ملي فولت هنا؟ ويوصلني فرق يبقى عشان بوتاسيوم اللي يطلع بيعادل النيجاتيف تشارجز فعمر التغير ما يتخطى 7 ملي فولت. وهنا من كتر ما الاكسسبيلتي ناقصه بتقطع الماء والنور ممكن اكشن بوتنشال ماشي ما يعرفش يعدي كده. خلص السؤال النظري. في سؤال شايفه ملوش علاقه بالسؤال النظري تحت. طب افرض انا بقى جبت بطاريه مش بتدي مؤثر غير كافي مؤثر كافي فريشو وجيت البطاريه دي مررت جلفانيك فريشو كافي في الباصل لمده ربع ساعه 15 مينت 15 دقيقه حاطط بطاريه بتطلع مؤثر كافي للمصل لمده 15 دقيقه. اجي بعد السؤال الاتي ارجع الاقي المصل في حاله كونتراكشن دائم ولا ريلاكسيشن ولا فتيك تعبت؟ لا تاني دي الجو صح تاني لو مررت تيار كافي في المصل لمده 15 دقيقه ترجع تلاقي المصل ريلاكس كان ما فيهاش كهرباء خالص. ليه؟ الله ادابتيشن. ليه؟ لان وات از ستيمولس؟ ستيمولس از سادن تشينج ان انفايرمنت. افهم يا بني ادم المرور المستمر المستمر للكهرباء ده مش تغير لانه مستمر. فين التغير؟ عارف العضله دي هتنقبض كام مره في ربع ساعه؟ مرتين. مره وانت بتقفل الدايره. لان ده تغير الدايره كانت مفتوحه وقفلتها ومره تاني لما تفتح الدايره كانت مقفوله وايه؟ وفتحتها. يبقى ان شاء الله تقعد 10 ساعات في ال 10 ساعات دي المفصل هتدي كام انقباض؟ اثنين بس مره في الميك لما تقفل ومره في البريك. وفي الميك مين اللي بيحط نيجاتيف تشارجز؟ الكاثود. يبقى الاكشن بوتنشال وبالتالي الكونتراكشن هيبتدي عند الكاثود. وعلمونا في ثانوي لما تفتح الدايره الكاثود بيبقى انود والانود بيبقى كاثود. التغيرات الكهربائيه بتتعكس عكس اللي بتعمله وانت بتقفل. يبقى اذا الكونتراكشن وانت بتفتح الدايره هيبتدي عند الانود لان الانود في فتح الدايره هيشتغل كانه هو الايه؟ الكاثود. ده كلام في ثانوي. يبقى لو مررت في اي عضله كهرباء لمده 10 ساعات تنقبض كم مره؟ مره في الميك عند الكاثود ومره في البريك عند العنوان. طب والعشر ساعات ده ما في طيار بس مستمر. What is stimulus؟ stimulus is sudden change. المرور المستمر ده مش تغير. العضلة يحصل لها adaptation تكيف. اقلب الصفحات القصيرة. هو قال adaptation المرور. غير. والله مش فاهم حاجة. لا في جزء في النير ثلاث منك الأول وعارف النير كله مدرك مرة بعضه. الفنش الأول ولو مفتش عشان في علمك تبتدي زي ما نعرف ناس في الثانية وكده كل مادتين واحدين أنتم تفكير اللي مش تعرف تلموهم لو ركبتهم يعني درس فيها درسين ورا بعض نظري الصوم مش هتلمه نظري مهم مستعد عرنيه مش نظري مهم مستعد نظري مهم ويمشي في النيرف الاخر بنفس القوة فلو اديت فريشل فور سوبر فريشل طب افرض ان انا اديت ناقص فريشل اقل من كافي يطلع كهرباء ضعيفة تمشي سنتي نترات بس كل ما تمشي قوتها تقل كمان سنتي قوتها تقل ثم تندثر يبقى الاستجابة من ضعفت وما ثابتش المكان تسموها استجابة موضعية local response local ايه؟ response عايزين نقارن بقى بجدول التاريخي ايه الفرق بين الـ action potential والـ local response حطوا الجدول من ست نقط action potential لازم نوع الاستيمولاس يبقى ايه؟ كافي threshold او جابت الخير خيرين يبقى سوبر فريشن هيدي اكشن بوتنشال بنفس القوة ويبقى بروباجيتد يمشي في النيرف الى اخره انما لو اديت سب فريشن تطلع كهرباء ضعيف صح وتقل تقل ثم تندثر يبقى لوكالايز مش بروباجيتد لوكالايز او التعبير الصح هل هي اخطار هل هي بروباجيتد بس ولا لايكي بروباجيتد ولا نون بروباجيتد خالص اللي سمع الشرح اختار الاجابه وهي الصحيحه سلايكي بروباجيتد لانها بتمشي حته ضرس وما تندثر مكتوب عندنا في الكتاب حاجه غلط من ضمن الاخطاء الكثيره انها نون بروباجيتد مع ان اللي فاهم الشرح كويس قوي ان اي تكست بوك هي مش نون هي لايكي بروباجيتد هو مش معنى ان يسموها لوكال ريسبونس لوكال لانها ما ثابتش المنطقه يعني مش 2 سنتي ووقفت هاويفر الامتحان الامس كيو لو جات لك انها نون بروباجيتد اعتبرها صح فاكتب لي جنب سلايكلي بروباجيتد وهي اكتب لي بخطك نون خطا مقبول هنعلمه صح معلش هنعمل التجربه غالبا الصور جوه صح لو انا اديت ثريشولد ستيمولس اهو ده ثريشولد هو بكافي بيطلع اكشن بوتنشال بيبدا من نوع ال 90 هنا كام قلنا 100 مره 35 يعني 35 يبقى قوه اكشن بوتنشال ده كام 125 انا اديت ستيمولس دبل فريشن يعني ضعف الفريشن سوبر فريشن ضعف الفريشن تفتكر يطلع اكشن بوتنشال قوته 250 125 بقى طبعا الجواب صح ليه؟ لان ده فتح كل الصوديوم شانل فريشر بيفتح طب السوبر فريشر ما يقدرش يعمل اكتر من العمل فريشر هو الاولاني فتحوا كلهم مش فتح جزء فتحوا كلهم حتى لو اديت سوبر فريشر اقصى حاجه يعملها اللي عمله الاولاني ان يفتح اول شانل فيدي نفس الاكشن بوتنشال وقوته 125. جاوب على الاسئله دي. من هنا نخلص ان قوه الاكشن بوتنشال بالام اس كيو depends على الـ intensity of the stimulus. تعتمد على قوة المؤثر ولا does not depend on the intensity of the stimulus. Does not depend. تبتدي سوبرا threshold بيدي نفس الاتجاهة بتاعة ايه؟ threshold. Can be graded. يعني ممكن يبقى في action potential صغير واحد اقوى واحد اقوى ولا كانون بي graded؟ كانون بي graded. يطلع بنفس القيمة لما يطلعش. دي concept بنسميها obey all or none all. يعني stop threshold ما يديش خالص none. الثريشول والسوبرا ثريشول يدوا نفس قوه الاكشن تنشن all or none. فلما تعالى نجرب الناحيه الثانيه لو اديت ستيمولس stop threshold ضعيف قوي هيفتح بعض الصوديوم شانل يعمل لي تغير صغير كده. لو ده قوته مثلا الربع طب اديت نص سبريشن يعني برضه سبريشن يطلع يفتح اكتر شويه. طب اديت تلات ارباع سبريشن يعني لسه سبريشن يفتح اكتر يبقى بالشكل ده. بص للرسم يبقى من هنا نخلص ان اللوكال ريسبونس ديبيند ولا داز نوت ديبيند اون ذا انتنشن اوف ذا ستيمولس ديبيند. يبقى كان بي جريدد دي اكتر من قيمه يبقى does not obey the all or none law. ده هيتبع الـ all or none law. شكسبير في احد الروايات بتاعته كاتب to be or not to be. That's كامل الجمل. That's the question. يعني ان تكون او لا تكون هذا هو السؤال. انا بقول فاضل الضد بيقولها بطريقة مختلفة. To be or not to be. That's the action potential. To be or not to be. انت بقى ما تكملهاش شكسبير تكملها that's the action potential. obeys all or none. ده يطلع بنفس القيمة ما يطلعش فيش تفاهم. انما local response can be graded لا يتبع الـ all or. عارف يعني ايه all or none زي في الحياة؟ لما اقول لك بص الامتحان ده نتيجته يا مقبولة مش هنقبلك مش هنطلع درجات يعني النتيجة هتتكتب يا اما هنقبلك في الكلية دي مش هنقبلك لكن مفيش درجة للانترفيو اللي عملناه معاك. يبقى all or ما هتقبلت ما تقبلش مش هتفرق بقى كان واحد جاب 70% واتقبل واحد جاب 75% ما بتقولش جريد مفيش جريد مفيش درجات all or none that action potential. بينما local response can be graded يبقى does not obey all or none law. نعمل بقى التجربة التانية وبرضه نجوها صح. هدي تجربة مختلفة بقى هدي two threshold stimuli مش واحد مش أقوى من threshold two threshold ورا بعض اثنين. افتكر لما ادي الثريشولد بيدي اكشن بوتنشال 125 لما ادي اثنين ثريشولد ورا بعض يدوا اكشن بوتنشال ضعف القيمه ولا برضه نفس القيمه؟ برضه نفس القيمه. ليه؟ يعني الثاني ما زودش من الاستجابه بتاعت الاول. يعني بالعربي لم يحدث تراكم في الاستجابه. الاستجابه لم تتراكم. كان نوت بي سميتد. ليه؟ لان الاولاني فتح كل الشانل مش هو الثريشولد يبقى فتح كل الايه الشانل. طب الثاني اللي اديته معاه هيعمل ايه زياده؟ ما هو الاولاني اوريدي فتحهم كلهم. فانا اقول لك حاجه اهم ده من اول الفايل نعمل السؤال اللي انا جبته لكم بيبتدي الابسولوت ريفراكتوري فيل فتح على الاستجابه. يعني الاولاني فتح كل الشانل يبقى خلاص ما يقدرش يعمل حاجه زياده فالثاني وقع في الابسولوت ريفراكتوري بيريد. حتى كنا بالعربي تفهموا احلى السوليوت ريفاكتو فيرو معناها فترة عدم استجابة مطلق. يعني عدم استجابة مطلق. فكيف تتراكم الاستجابة؟ مصميشن يعني تراكم الاستجابة. فكيف تتراكم الاستجابة وهناك فترة عدم استجابة؟ فكر فيه. إذا كان من أول الفايرنج ليفل فيه فترة عدم استجابة مطلق. فالثاني الأولاني يوصلك الفايرنج ليفل لأنه ثريشولد. الأولاني ثريشولد هيوصلك الفايرنج ليفل هيفتح كل الشانل. يبقى الثاني هيعمل إيه زيادة؟ معنديش ليش نوقع في الابسولوت ريفراكتيف فيو. يبقى ليه الاكشن بوتنشال كان نوت بي سميتد؟ لانه مصحوب بحاجه اسمها ابسولوت ريفراكتيف فيو. تعال نجرب التجربه الناحيه الثانيه. هدي ستيمولس صغير سب ريشول عمل لي كده طب هدي اتنين مع بعض هيفتح مهم شانل تبقى كده. يبقى هل التاني زود من استجابة الاول؟ اه يبقى كان بيه خمسة يبقى فيه تراكم في الاستجابة. ليه جبت حاجة؟ لان قبل الفارين ليفل ما فيش ابسوليوت افكت فيه. السؤال اللي بتقوله الابسوليوت افكت فيه وبتبتدي معه فده بالعكس قبل الفارين ليفل كل ما بقرب للفارين ليفل الاستجابة بتزيد. عشان كده سموا اللوكال ريسبونس اسم تاني موجود عندك لوكال اكسيتاتوري ستيت في عنوانين يا لوكال ريسبونس او لوكال اكسيتاتوري ستيت. لانه ليه بقى كان نوت بي سميتد؟ لان ذير از نو ابسوليوت ريجكتري ثيرو مفيش ابسوليوت ريجكتري ثيرو. ده جدول تاريخي لازم في ال 100 يير يجي سؤال في الصفحه دي. فانا عاوز اساعدكم بطريقه جميله فين علمتها لاجيال طريقه سهله قاعدة التريبل اي. الاكشن بوتنشال هو الكهرباء الوحيدة في الجسم. في 10 انواع من الكهرباء ناخدهم السالي والسالي جاي باذن الله. الاكشن بوتنشال متفرد ما ينطبق عليه لا ينطبق على غيره. في البلد كده عندنا مثل يقول ايه؟ زي الفريق فيحبش شريك. يعني انت ممكن مع الرز تحط عليه شويه مكرونه وشويه عدس بقى كوشه. لكن مفيش في الفريق تحط عليهم حاجات وتعمل منه كشري. الفريق ده لازم يتاكل ايه؟ واحد زي الفريق ما يحب الشريك. اول مره انا توقعت سمعتوا حاجه شويه امثله لازم حاضرنا. زي الفريق ما يحبش شريك. ده الاكشن يعني بص شريك شريك مشاركه يعني حاجه تشاركه. يبقى تاني انا كده بحبص لكم كل الكهرباء في الجسم لو خدت بالك من اللي هقوله. هناخد السنه دي والعام القادم باذن الله 9 انواع ثانيه من الكهرباء. دي واحده منهم اللوكال ريسبونس اللي ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على الاسواق. كلهم في ناحيه بنفس المواصفات والاكشن بوتنشال في الناحيه الثانيه. فلو انت حفظت كطالب ذكي مواصفات الاكشن بوتنشال لوحده يبقى انت حفظت مواصفات جميع انواع الكهرباء اللي هتاخدها في الجسم. الاكشن بوتنشال ده لوحده ما ينطبق عليه لا ينطبق على غيره. وانا هحفظها بطريقه سهله جدا. الاكشن بوتنشال بحرف الاي هو الوحيد اللي معاه اول اور نون لو حرف الاي. يبقى كان نوت ديجريدد اول اور نون مفيش جريد. هو الوحيد اللي معاه ابسوليوت ريفاكتور فيو فضل عدم استجابه. يبقى مفيش تراكم في الاستجابه. يبقى كان نوت بي سميتد انت يقول لنا فوركت. الحاجات اللي بيذكرني بيها الدكاتره بعد ما يتخرجوا وكنت بتعلمنا ان كهربة الجسم نوعان الاكشن بوتنشال زي الفري ما يحبش هو لوحده مفيش غيره اللي معاه اوفر نام. ادام اوفر نام يبقى كان نوت بي كريدت. هو الوحيد اللي معاه ابسوليوت افكتيف فيروس فضل عدم استجابه مطلق. يبقى كان نوت بي سميتد. الباقي كله اعكس مفيش اوفر نام يبقى كان بيجريدت. مفيش فضل عدم استجابه يبقى يمكن تراكم الاستجابه. يبقى كان بي سميتد. ثلاثه ايه اهو اوعى تنساها. حطهم لي في دايره. حط العنوان الاكشن بوتنشال حاطط لك خط خليها دايره حوالين حرف الايه بس. يبقى الاكشن بوتنشال بص تحت بقى نمره 4 اوردر نون دو الاكشن بوتنشال ابسولوت ريفاكتور كيو. عاوز تحط ايه رابعه؟ هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانل. اكتبها تحت الهامش بره بره البرواز. هو اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانل لان اللوكال ريسبونس بيفتح عندها نعم فولتج جيتد صوديوم شانل. هذه الايه الرابعه. يبقى الاكشن بوتنشال هو الوحيد اللي بينبع اول اوفر لو. يبقى كان نو بي جريدد هو الوحيد اللي معاه ابسوليوت افكت فيروس فتره عدم استجابه. افهم عربي. فكيف تتراكم الاستجابه وهناك فتره عدم استجابه؟ كنت انت بتقول عدم الاستجابه مطلق. يبقى ازاي الاستجابه تتراكم وهو ما فيش استجابه اساسا؟ يبقى كان نوت بي سميتد. بتقول اول اور نان يا بنفسه يا ماكسيموم يا مفيش. يبقى فين الكريت؟ يا ماكسيموم يا مفيش. يبقى كان نوت بي. لان ساعات طلبه ستوبد تحطهم لي مع سلطه يعني تقول لي اول اور نان لو كان نوت بي سميتد. يا مفيش هي هي دي اول اور نان لو كان نوت بي كريت. يعني يا ماكسيموم يا مفيش. يبقى مفيش درجات. مفيش عدم استجابه يبقى مفيش تراكم في الاستجابه. ابسولوت فاكت كبير هي اللي معاها كان نوت بي. طب عاوز ناس مش حافظه ناس فاهمه تقول ايه؟ قاعده تريبل ايه؟ كده انت حفظت الكهرباء بتاعت سنه اولى وثانيه. فعشان بقول في فرق بين طالب يجيب اولى ويجيني ثاني الثانيه اللي بيبقى حاضر مره واحده بس في اولى دول ودي الثانيه ما شفتهمش في اولى ساعات رهيب مفيش اي فكره عليها مفيش اساس مفيش فاونديشن بنحط عليه لما طالب معايا يقول لي خلاص اي كهرباء هتقولها مفهوم اعكس مين زي الاكشن تنشن ما فيهاش اولور نون يبقى جريدنت ما فيهاش ابسولوت يبقى سبمنتد كل الكهرباء والمنظر ده ما عدا حاجه واحده مين اللي متفرد زي الفريق ما يحب الشريك اكشن بوتنشال تو بي اور نوت تو بي ذاتس ذا اكشن بوتنشال فيرم اور نون كان نوت بي جريدنت ابسولوت فيكتور فيرو كان نوت بي سبمنتد تقلب صفحات لا عارف الحته دي في النيرف تاكيد المعلومات السابقه فهمها نريح شويه بقى كمان كل صفحتين نريح شويه لا العدد نقرا اقرا صفحه دي اقرا ام اس كيو يعني قراءه وام اس كيو الديكوليزيشن يقوي نفسه شايف الدائره المرسومه خالص دي مش كتاب بس هو ده لو انا فتح بعض السوبر شانل دخل الاستوديو عمل ديكوليزيشن صغير الديكوليزيشن يفتح مور سوديوم شانل هيدخل مور صوديوم سيعمل مور ديبوليزيشن هيفتح مور اند مور صوديوم شانل هيدخل مور اند مور صوديوم يعمل مور اند مور ديبوليزيشن العمليه دي ما توقفش الا لما يوصل الفار جامد لما كلهم يفتحوا فعشان كده قال لك ان الديبوليزيشن ده سيلف جينيريتد يعني انت تبتديه وهو يكمل سيلف جينيريتد بوزيتيف فيدباك الديبوليزيشن يفتح صوديوم شانل ففتح الصوديوم شانل تعمل مور ديبولاريزيشن ديبولاريزيشن يفتح مور صوديوم شانل اند سو اون يسموا العلاقه بوزيتيف فيدباك انا عاوز اعلمكم حاجه ايه البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك انا بتعب نفسي بالشرح فانتوا تذاكروا حلو انا انبسط فانا ذاكر حفظت فاعمل مجهود اكتر فانتوا تذاكروا اكتر فانا اعمل مجهود اكتر يبقى العلاقه ما بيننا بوزيتيف فيدباك كنت انا بموت نفسي وبعدين في الاخر جيت انت لسه جاي مش هلاقي فين فصحبته نفع نفسي ليه؟ عامل مجهود هناك يبقى العلاقه انا بذلت مجهود وانتوا ما ذاكرتوش فانا قللت المجهود يبقى العلاقه بالباك الفيدباك التغذيه الخلفيه نوعها ايه دلوقتي؟ نيجاتيف فيدباك يبقى لما نبقى احنا الاثنين من نفس النوع تبقى بوزيتيف فيدباك من نوع مختلف انا ببذل مجهود وانتوا ما ذاكرتوش فانا احبطت يبقى العلاقه بينا نيجاتيف فيدباك. عاوز اقول لك حاجه اتفاق الاشاره تبقى بوزيتيف ايا كان يعني شارح داخل يهرج مع الطلبه ما بيعملش مجهود فالطلبه ما ذاكرتش خدت حصه دي ما ذاكرتش جه المره الجايه هو يهرج العلاقه برضه ما بينهم بوزيتيف فيدباك ادام نفس النوع هو بيضاع وقته الطلبه بيضاع وقتها مع الاثنين في النادل تبقى العلاقه بوزيتيف يبقى زائد زائد العلاقه بوزيتيف ناقص ناقص العلاقه بوست انما واحد بيعمل مجهود والثاني بيحبطه هو ده اللي تبقى عشان دي مش فاهمها ناس كتير الناس فاكر لازم الاثنين زياده عشان تبقى بوست لا اتفاق الاشاره يخليها بوست اختلاف الاشاره هو اللي يخليها لو احنا الاثنين بنهرج من بعض حصه انا لا انا بشرح ولا انتوا بتذاكروا برضه نفس نوع العلاقه تبقى بوست الفيدباك انتوا بتشجعوني على التهريج وانا بشجعكم على عدم المذاكره في تشجيع بس باتجاه ثاني انما واحد بيبذل مجهود والثاني ما بيذاكرش تبقى دي العلاقه نيجاتيف فيدباك. كلمه الجمله اللي انا كاتبها تحت الدايره دي at firing level ده السؤال اللي جالكم. All sodium channels are open ولا تنسى الديبولاريزيشن يقوي نفسه سيلف جنريتد الديبولاريزيشن يفتح channels يدخل صوديوم يعمل مور ديبولاريزيشن يفتح مور channels يحصل مور اند مور ديبولاريزيشن يعني عمليه بتقوي روحها بص فيه بيشجعوا بعض الديبولاريزيشن يفتح الشانل والشانل تزود الديبولاريزيشن يبقى نوع العلاقه ايه؟ بص في الجد نيجي الغلطه بقى اللي بيغلطها كثير من المعيدين لانها مش واضحه بالتكست دلوقتي بس اثناء الديبولاريزيشن الصوديوم بيحصل له ايه؟ اثناء الديبولاريزيشن الصوديوم بيخرج بيبقى جوه الكوستر وبره نيجاتيف. يبقى في اثناء الديبولاريزيشن الصوديوم موجود فين؟ جوه. ادي الغلط. موس صوديوم ما زال موجود بره. مش موس الصوديوم اللي بيدخل عشان يعمل ديبولاريزيشن شويه قليل جدا. انما ستيل معظم الصوديوم بره. فماذا تصنع القطره في محيط؟ في محيط من الصوديوم بره النيرف. الديبولاريزيشن بيحصل بدخول شويه صوديوم صغيرين. يبقى احنا في اثناء الديبولاريزيشن انعكست الكهرباء ولم ينعكس التركيز، ما زال معظم الصوديوم بره. فدي بيغلطوكم فيها في الام اس كيو. في اثناء الديبولاريزيشن في ريفرسال اوف بولاريتي نوت ريفرسال اوف كونسنتريشن. سهله والرسمه واضحه جميله طبعا. شويه صوديوم قد كده دخلوا كافيين ان هم عكسوا الاستقطاب، لكن ما زال معظم الصوديوم فين؟ بره. فلم يحدث انعكاس في التركيز. عشان حتى الناس فاهمه يقول لك الديبولاريزيشن سبب دخول الصوديوم فيعممها. فاكر دخول الصوديوم يعني كل الصوديوم اللي بره، فاهم؟ دخلوا فعملوا دي بولاريزيشن. لا، اللي دخل قطره من المحيط انعكس البولاريتي الكهرباء ولم ينعكس الكونسنتريشن. خلي بالك كان فيها ايه؟ There is reversal of polarity and not reversal of concentration. اوعى تغلط. طيب نيجي بقى دي بولاريزيشن ثلاث مراحل. اول 7 ملي فولت فاكرهم؟ دول سميناهم كات الكترو تونس شرحنا. من 7 ل 25 سميناهم لوكال ريسبونس. لو عملت ال 25 كاملين وصلت الفار جاب اللي هي ناقص 85 ادام، وصلت هنا لازم تكمل بقى تدي اكشن بوتنشال. دول الثلاث انواع من الديب بولاريزيشن، كات الكترو تونس، لوكال ريسبونس، فار جاب. تعال نقارنهم ببعض. الاستيميلس اللي وصلني الفارنج ليفل بنسميه ايه؟ انها 1000 مره. سكار ثريشولد ولا سب ثريشولد؟ طب السوبرا ثريشولد؟ جت الخير خير. يبقى الفارنج ليفل دي ما تحصلش عليها غير لو كان الاستيميلس ثريشولد اور سوبرا ثريشولد. انما الاثنين التانيين دول يبقوا سب ثريشولد. طب فين النقطه اللي بيفتح عندها كل الصوديوم تشالنج؟ فارنج ليفل اور صوديوم تشالنج. طب اللوكال ريسبونس؟ سان صوديوم تشالنج. طبعا كنت نسيت ان كان الكتروتونس الديبولاريزيشن مش سبب الصوديوم خالص، ده القطب السالب لكونه سالب بيضيف شحنه سالبه والنيرف ملوش اي علاقه، النيرف فاسد. ففي كان الكتروتونس النيرف فاسد ملوش دعوه بالعمليه، ما دخلش صوديوم، ده القطب السالب هو اللي بيحط عليه شحنه سالبه، انما فتح بعض التشانل في اللوكال ريسبونس ده سلايتلي اكتف، وفي الفورين جابل فتح كل التشانل تبقى هايلي. السؤال الرابع وده أرزالهم على الإطلاق ومش أي قيمة بس يعني هنقول إن ده أول إيه هاي أكتف الهايبر بولاريزيشن في الآن الإلكترون يبقى دي ستيت أوف هايبر إيه؟ بولاريزيشن، مش كده؟ الآن مين اللي بيحط الشحنات المجابة دي؟ الستيمولس. يبقى كل ما كان الستيمولس قوي هيحط بوستم أكتر. يبقى هنا الآن الكتروتونس دايركتلي بروبورشنال تو ذا انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. يعني كل ما الستيمولس يبقى قوي يحط بوستم أكتر، أقوى يحط أكتر وأكتر إن شاء الله. إنما في الكات الكتروتونس لا، قوة الكات الكتروتونس بعد حد معين بت اوت بروبورشنال ستيمولس، لان الكاثود بيحط شحنات ايه؟ سالبه. وده ستيتو ايه ده؟ ديبولاريزيشن. لما توصل السبعه بقى الديبولاريزيشن نفسه هيفتح بعض الصوديوم شانل لما توصل السبعه، فيدخل مور صوديوم يقوي الدي بولاريزيشن. يبقى اذا هنا العمليه بقت اقوى من قوه الايه؟ الستيمولس. لان هنا اللي بيحط البوزيتيف بس هو الستيمولس. يبقى البوست معتمد على حاجه واحده بس ايه؟ ستيمولس. بس في كان الكتروتونس ديبولاريزيشن لما يوصل سبعه، وانت لما يوصل سبعه بيبتدي يفتح بعض الصوديوم تشانل، فهنلاقي العمليه بتقوي روحها لوحدها. يبقى ديبولاريزيشن تخطى كل الاستيمولس اوت اوف بروبورشن اوف الاستيمولس. طيب السؤال الخامس، في البولايز ستيت البوزيتيف تشارجز اللي بره دي سببها ايه؟ صوديوم ولا بوتاسيوم؟ لا اوت اوف ستيبس سببها بوتاسيوم، لان هجيب لكم القصه ان انت قبل ما يخرج البوتاسيوم كان عدد الصوديوم البوزيتيف قد عدد الكلورايد والبايكربونيت ال نيجاتيف. يبقى مين اللي خلى الاوتر سيرفيس عليه مور بوزيتيف خروج ال بوتاسيوم؟ يبقى البوزيتيف تشارجز اللي رسمناها دي مش سببها صوديوم، سببها بوتاسيوم. طب ايه اللي بيخلي البوتاسيوم اللي خرج ده ما يجريش في الاكسترا سيرفيس فلويد؟ انه ممسوك بالنيجاتيف اللي جوه، هما الاثنين ماسكين بعض في اتراكشن فورس. يبقى البوزيتيف تشارج بتاعت البولايز ستيت اللي بره، اللي بره مين سببها؟ الصوديوم. بعد الحاجات اللي طلعوا اللخبطه دي، يبقى الصوديوم بره، يبقى البوزيتيف بره. يا بابا الصوديوم البوزيتيف بره عدد الايونات بالظبط زي عدد الكلورايد والبروتين نيجاتيف. يبقى لو الموضوع صوديوم وكلورايد وبايكاريت بس كان بقى نيوترال، ما كانش بقى فيه بره بوزيتيف، عدد البوزيتيف قد النيجاتيف. مين خلى بره فيه بوزيتيف اكتر؟ خروج ال بوتاسيوم. البوزيتيف تشارج دي سببها مين؟ شوف قلبته تاني، the polarized state is caused by potassium. اللي مسؤول عن polarized state هو potassium. وكما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. لو اتغير البوتاسيوم في جسمك يبوظ الكهرباء الاساسية، جسمك ما بيرضيش تموت. تغير البوتاسيوم يموت، صوديوم لا. البوتاسيوم هو الاهم، هو ده اللي عامل الكهرباء الاساسية، polarized state. طب ايه اللي خلى البوتاسيوم اللي طلع بره وخلى البوزيتيف بره اكتر ما يجريش انه مشدود جوه بالايه؟ بالنيجاتيف. اقفل الصفحه من فضلك. الصفحه ما قبل الاخيره. لا حته ثانيه. امين امين. لتعمق الفهم. ايوه. حط ايه ده؟ انا قلتها بقى مش هقعد اخبطكم زياده. بره في صوديوم بوزيتيف وكلورايد ومايكروبيت نيجاتيف فقط، ولا دول موجودين بره بس ولا في زيهم جوه؟ زيهم جوه. بس الصوديوم اساسا هو كلورايد وبايكاريت بره 10 مرات. طيب هو في بحرف دي بوتاسيوم وكلين وسيف هو بس ولا موجودين جوه بره؟ بس دول اكتر جوه. وانت مفيش حاجه مطلقه غير الخالق سبحان الله. الله هو المطلق الوحيد في هذا الكون، كل حاجه نسبيه. لما بنقول اوتر سيرش عليه بوستيف صح، الانر سيرش عليه نيجاتيف هو في مين؟ بحرف في بوتاسيوم بروتين وبوستيف اكتر من بره. الحمد لله دي مره. مره في صوديوم كلورايد وبايكاربيت مره اكتر من جوه. اسكت شويه، في اسئله. البوستيف في حاجه ثانيه بتعمل بوستيف بره غير الالكترود؟ يبقى عدد البوستيف تشارج بره قد قوه الانود. الانود بس. لكن الكاثود بيحط نيجاتيف، النيجاتيف ده بقى بيقوي ده. الدي بولاريزيشن بتقوي روحها انها بتفتح فوق صوديوم شانل، فقوة الدي بولاريزيشن بتتخطى قوة الاثنين. تاني، مين اللي بيحط بوستيف؟ الانود. في حد تاني يقدر يحط بوستيف غير الانود؟ يبقى عدد بوستيف مساوي لقوة الانود. انها الكاثود لا، الكاثود بيحط نيجاتيف، والنيجاتيف ده بقى بيفتح فوق صوديوم شانل يعمل مور نيجاتيف. يبقى بقت اوت بروبورشن. Factors affecting excitability. لما في فاكتور تنقص ودي الأهم. ده فاكتور تزود excitability ودي الأقل أهمية. سوري من فضلك عشان السؤال هنا indirect. لو أنا جيت لزميلك كده رحت خبطه بوكس. مكيف. محمد. ده محمد ما اتحركش. أنا قلت محمد ستيبل. سيبل يعني ثابت. يبقى قلت ثابت لانه استجاب ولا لانه لم يستجيب؟ يعني عدم الاستجابه هي اللي خلتني اقول عليه ان هو ايه؟ ثابت. عشان كده بقى في الطب من بين ستابلايزرز هي اللي تخلي الممبرين لا يستجيب، هي الفاكتور اللي بتنقص الاكسيتابيلتي. حتى هتحرك في برواز، هو ده صيغه السؤال. عمره ما هيجي لك يقول لك قول فاكتورز ذات ديكريس الاكسيتابيلتي. ما بيجيش سؤال كده، يقول لك اتكلم عن ممبرين ستابلايزرز. طب ايه هي؟ الممبرين ستيبل يعني استجاب ولا ما استجابش؟ ما استجابش، انه ستيبل. ليه ستيبل؟ لان في فاكتور قللت ال اكساتاميك. فالسؤال سخته مش هيجي فاكتور ديكريسينج الاكساتاميك، هيجي ممبرين ستابلايزرز، وهو بنفس المعنى. في ثلاث حاجات تمنع الاستجابه. انا احب اشرح طريقه رياضيه. دلوقتي الاكسيتابيليتي في النير، الاستجابه في النير لما نير تديله ستيمولس، ايه الاستجابه؟ هيعمل ديبولاريزيشن. دي الاستجابه الوحيده اللي يقدر، هات اي نير وتديله ستيمولس مش هيضربك، امال هيعمل ايه؟ بدل ما هو في البولاريز ستيت هيحصل له ديبولاريزيشن. يبقى الاستجابه تساوي ديبولاريزيشن بسبب دخول انهي اين بقى؟ صوديوم. يعني دي سببها صوديوم انتري. او هتجيلك في الام اس كيو ساعات انفلكس. انفلكس بنفس معنى ايه؟ عشان خروج البوتاسيوم في الام اس كيو مذكرات الام اس كيو هتكتبها لك انفلكس. بيحاول يختبرك في اللغه انتري ان ان، ما هي انتري ان تبقى انفلكس، خروج تبقى انفلكس. تبقى تاني النير لو بتديله ستيمولس الاستجابه فيه، بس ستابيلتي عن الاستجابه، بيعمل ايه؟ ديبولاريزيشن. وايه سبب ديبولاريزيشن؟ دخول الصوديوم. فكر نفس المنطق الرياضي، يبقى اي حاجه تمنع دخول الصوديوم تمنع دي بولاريزيشن، تقلل ال ستابيلتي، يبقى هي ممبرين ستابلايزر. الفيزيولوجي كمل حياه. طب انا اعتبر الصوديوم ده فرد بره، عاوز امنع دخوله، في طريقتين ما دخلوش، اعمل ايه في الباب؟ شايف الباب؟ عارف مين اللي بيقفل الفولتج جيتد صوديوم شانلز؟ اللوكال انستيتيك، المخدرات الموضوعية. لوكال يعني موضعي، وانستيتيك دي مكتوبة نمرة ثلاثة في الصفحة، دور على فين ثلاثة؟ ايه او تحت خالص يعني فوق نمرة بي، مش مكتوبة ثلاثة. خلاص لوكال انستيتيك وصلتها في الثلث الثالث من الصفحة، وصلت لوكال انستيتيك اللي هي الكوكايين. يعني ايه؟ عايز اعلمكم حاجة، كلمة انستيزيا، تعالى اتعلم التكنولوجيا دي، كلمتين مش كلمة واحدة. انستيزيا استيزيا يعني احساس، انستيزيا لا احساس. عشان في سنه ثانيه ناس هتذكرني هقول لك العين ده يعاني من هايبر استيزيا، يعني احساس زائد، هايبر استيزيا يعني لما تلمسه الاحساس مزاد عنده جدا. في امراض كده مش طايق حاجه تلمس الجلد، زي ما يكون الجلد ملتهب، يكون الجلد ملتهب وحد يلمسه يوجعك قوي، يبقى انت عندك هايبر استيزيا. عكسها انستيزيا زي ماده الكوكايين. يبقى الكوكايين ده لوكال انستيتيك، مخدر موضعي، ده بيقفل الصوديوم شانل، يبقى مفيش دي بولاريزيشن، يبقى مفيش اكسبتابيلتي. هتقول لي هو الكوكايين ده مش اللي بيشيلها؟ تقول اه، هو الانسان بيطور الاشياء. يعني المذر دراج، الدواء الام لكل اللوكال انستيتكس هو الكوكايين، بس ده مش توكسيك. فاحنا عملنا منه ما عليناش الموضوعات دي، طلعنا منه حاجات ليس توكسيك زي الليجنوكين، الزايلوكين، حتى لاحظ كلها كين كين كين في الاخر زي كوكين. عارف انت انا عاوز لما تروح للدكتور بتاع اسنان يديك حقنه، تبقى بص اقول له مفضل طريق الازازه، هتلاقي مكتوب عليها زايلوكين. يبقى فاهم هو عمل ايه؟ هو ادى ماده تقفل الفولتج جيتد صوديوم شانل، قفل لك الصوديوم شانل، يبقى منع عمليه الدي بولاريزيشن. يبقى النيرف لا يستجيب، فكان مفيش نيرف خالص، النيرف مش اكسايتر، واللي بيقدر يخلع الجهاز ده مش حاسس حاجه، لانه عمل ممبرين ستابلايزرز. فانت قعدت حتى على الكرسي كده ستيبل، هي عشان الممبر بتاعك هو كمان ستيبل، مفيش اي اكسايتابيلتي. يبقى اللوكال انستيتيك بتعمل ايه؟ بتقفل الفولتج جيت سوليوم شانل. زي مين؟ كوكايين. الكوكايين ده راجل ام، بس اللي بيستخدم في الدنيا دلوقتي اسمه ليجنوكين، زايلوكين، هم اساسا مستخرجين من الكوكايين. الكوكايين دلوقتي بيشموه مخدر، انت خدرك كلك بقى. سيد درويش معنا فنان الشعب، توفاه الله حاجه 30 سنه بيشم كوكايين، فعمل اغنيه تسببت في ان مصر كلها سابت كوكايين، وغناها واحد انتوا ما تعرفوش انه كان بيشتغل من لوجيستيك اسمه حسن فايق، اللي بيعمل الضحكه الطويله في الافلام، عارفينه؟ ده كان من الجس، عمل اغنيه خلت كل مصر يعني تخلت عن شم الكوكايين. كانت بتقول شم الكوكايين خلاني مسكين، أنا حيلي متوين وقلبي حزين، شكله كريم خلاني مسكين، أنا حيلي متوين وقلبي حزين. فمصر ساب الكوكايين لما هو أعظم من الكوكايين، الهروين. الكوكايين ده أول ما الأطباء عملوه ما عملوش عشان الناس تشم وتعدل الصاص، عملوه كلوكا أنستاتيك، وفعلا ما زال بنستخرج منه كل المخدرات الموضوعية اللي تاخدها في أسنان أو ما تعمل عملية جراحية في الجلد الغيارة تخيط لك بلوكا أنستاتيك. فاهم هو بيعمل إيه في الجلد؟ بيقفل الفولتج جيتد خدهم شادي، يبقى مفيش ديبولوزيشن يبقى النيرف ما بيستجيبش، مفيش اكستاتين. مش عارف نطلع الفوشيه. انا ممكن امنع دخول الصوديوم بطريقه ثانيه، مش هقفل الجهاز. معلش لو معطلتش معايا هاين يمنع دخول الصوديوم، اوقف واحد على الباب يمنع دخول الصوديوم، الباب مفتوح بس مش داخل. مين هذا الهاين اللي هو مسؤول عن الاكستاتينتي في الجسم؟ الايونايز كالسيوم. اهو حتى عنده مربوحه ما بينساهاش الطلبه، لان علاقه عكسيه. لما الايونايز كالسيوم يزيد على بوابات البوزيتيف جيت الصوديوم شانل، طب الصوديوم زيه بيحمل بوزيتيف تشارجز. وخد بالك الكالسيوم عنده كام بوزيتيف تشارجز؟ اثنين. الصوديوم عنده يطرد صوديوم يمنع دخوله. فمن هو الاين المسؤول عن الاكسيتابيلتي في جسمك؟ اوعى تنساه، ايونايز كالسيوم. زي ما قال لكم البرت، كما قوه شمشوم في شعره قوه الكالسيوم في التشارجز. يعني الكالسيوم ملوش قيمة غير لو كان تشارجد ايونايز، عشان كده لما بحطته عليه في البلاد شوية اوكزالين بقى كالسيوم اوكزالين، شوية سترين كالسيوم سترين بقى مش متقيد، ملوش قيمة، ما ينفعش طبيعة الدم. يبقى الكالسيوم يفقد قوته لو افقدته التشارجز. فبيقول لك مين الاين في جسمك وجسمه وجسمي المسؤول عن الاكسيتابيلتي؟ ايونايز كالسيوم. والعلاقة عكسية، لما يزيد الكالسيوم يقل الاكسيتابيلتي، وعشان كده نسيبها مرجحة. طب بالعكس لو قللت الايونايز كالسيوم يحصل ايه في الاكسيتابيلتي؟ تزيد. من هو الاين المسؤول عن الاكسيتابيلتي؟ ايونايز كالسيوم. كيف تقاس الاكسيتابيلتي؟ كروناكسي. يبقى الاكسيتابيلتي اللي حافظ بيها كلمتين. مين الاين اللي ضابط الاكسيتابيلتي بتاعتك وبتاعته وبتاعتي؟ ايونايز كالسيوم. نقيسها ازاي؟ بالكروناكسي. كروناكسي از التايم. كروناكسي از التايم نيدد باي دبل ريليز. ذا شورتر ذا كروناكسي ذا هاير ذا اكسيتابيلتي. قلناها قبل كده؟ تعالى بقى ناخد تاني تمبرين ستابيلايزر ملوش اي علاقه بالصوديوم، لا علاقه بالبوتاسيوم. اي شخص في عالمنا هذا عنده نقص في البوتاسيوم، شوف انتوا بقى بتقولوا كلام منقوص، لازم تقول نقص في البوتاسيوم فين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد. يعني تقول نقص بوتاسيوم بس غلط، لازم تقول في الاكسترا سيلولار فلويد. في امراض كتيره بتنقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد. نفكر بطريقه سهله، بيبقى البوتاسيوم بره الاعصاب ناقص، يبقى نسبيا جوه الاعصاب زايد. نسبيا اساسا البوتاسيوم موجود جوه الاعصاب، اللي بيبقى بره ناقص يبقى نسبيا جوه زايد. تبقى يتسجل من اللي فيه البوتاسيوم جوه البار اكسل. فالبوتاسيوم اكيوميليت بيتجمع على الاوتر سيرفس او نوع التشارجز اللي بيحملها بوستيف، واوريدي الاوتر عليه بوستيف، وانت كترت البوتاسيوم بره يبقى كترت البوستيف. فعملت كده ايه؟ هايبرفورديشن. تبقى بعدت عن ايه؟ فرق من الاكسيتابيلتي اي مرض، اي مرض ينقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد هتنتهي بالمنظر اللي انت شايفه ده. البوتاسيوم بره ناقص هنسبيا، نسبيا جوه زايد، يبقى تدفق للخارج، يبقى يتجمع على الاوتر سيرفس، يبقى يعمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن، ينقص الاكسترا. في اطفال في عالمنا هذا عندها نقص في البوتاسيوم لدرجه من كتر ما الاكسترابيلتي ناقصه مش قادر يحرك عضلاته، بيحصل له باراليسيس. لما ياكل فواكه فيها بوتاسيوم تزود بوتاسيوم يبتدي يتحرك. يعني في بيريود ما بيتحركش وفي بيريود بيتحرك، يبتدي البوتاسيوم ناقص ما يتحركش، زوده يتحرك. هيسموها بيريودك بارالسيس. بيريودك يعني ايه؟ بيريود يعني فتره. بيريودك بارالسيس هذا المرض وراثي تصيب اكثر من شخص في الفاميلي، فسموه فاميليال بيريودك بارالسيس. افهم كل كلمه لها معنى تنميه لانه في اكثر من شخص للتنميه فيريودك لانه ما فيش مشروع على طول ده مشروع لما بتسمي من اصلك لو خد حاجه فيها بوتاسيوم بيبقى كويس فلنس خد انا عالجه نديله بوتاسيوم ولا نديله عصير مانجا مانجا طبعا نديله الاجابه نديله بوتاسيوم بس من المعروف ان عصير المانجا من اغنى الاشياء في البوتاسيوم فأحسن علاج للهادية الفريودي الفرنسي هذا غلب اوعى تنساها ماشي مع بعض يعني الطفل اللي عنده فاميليا الفريودي الفرنسي ده فتحة جميلة وعلاج ياخدوه طول النهار عند فرغاني هو فتح 24 ساعة المحل اللي رصيت ملوش باب خالص يبقى لاحظ مفيش باب يقفلوه ما بيقفلوش خالص شغال على طول تاخد الطفل ده على فرغاني يشرب له مانجا تحرك زي الفل معايا؟ الأماء هو الممبرين السابلايزر تعطينه بقى ثلاثة إيه الحاجات اللي تعطي ثلاثة اثنين متعلقين بالصوديوم حاجة تمنع دخوله تقفل الباب لوكال أنستاتيك أو حاجة الباب مفتوح بس تعمل البالشر للصوديوم لأنها أقوى منه أيونايز كالسيوم ثالث واحدة ملهاش علاقة بالصوديوم خالص تقولها كاملة نقص البوتاسيوم في الاكسترا افهم ليه لانه في النهايه البوتاسيوم ده على الاوتر فيكس يعني نقصه في الاكسترا سيرفيوز افهم ادى الى زيادته على الاوتر فيكس فنخلي من الاوتر صح نقص البوتاسيوم في ايه ما هنا نقص وهنا زي فتقول نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيرفيوز يبقى تاني من هم الممبرين ستابلايزرز ثلاثه تقفل الباب بتاع الصوديوم لوكال انستاتيك كوكايين اثنين تمنع دخول الصوديوم ايونايز كالسيوم اقوى منه حاجه ملهاش علاقه بالصوديوم خالص البوتاسيوم نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيرفيول اعكاسهم يبقى دول الفاكتورز انكريسنج الاكسيتابيل حاجه تفتح بوابات صوديوم جرافرين او تنقص الايونايز كالسيوم فالصوديوم يدخل او تزود البوتاسيوم في الاكسترا سيرفيول يعني لو جاء السؤال العكسي ما حدش يقول انت قلت لنا لا المهم من برين ستابلايزرز عكسهم اعكسهم يطلع الحاجات اللي بتزود الاكسيتابين فالشطه مين المهم لنقص الاكسيتابين انت لما تروح لدكتور الاسنان الدكتور بيعمل لك انهي واحده بيزود ولا بينقص الاكسيتابين دي بينقص مش عارف يشتغل وانت ما تحسش فعشان كده بقى البرين ستابلايزر في تحريري وفي شفوي اهم احنا مش بنختار سؤال اه ده مهم وده مش مهم بيز على اهميته بالطب نحن نحتاج الى مواد تقلل الاكسيتابين دي عشان ما تقدر تشتغل من غير ما انت تحس بتهيب في الاعصاب عايزين نقلل استجابه الاعصاب لوكال انستاتيك كوكايين ايونايز كالسيوم نقص البوتاسيوم في الاكسترا فيو الصفحه الاخيره والله حايف نيرف هاز جوت تو بروبلمز لا خطيرين اخر اثنين اول خاصيه هي الاكسيتابين دي بتاخد الحصتين وشويه كونتاكت دي بتاخد 5 مينت الصفحه دي 5 مينت والحصه دي زي ما انت شايف بتعلق وتثبت الحصه الماضيه الاعصاب نوعان في نوع اللي هو الامبر ليجن اللي هو السي ايوه الواحد بيتكلم موجود فين اختار سوماتيك بري جانجرونيك اوتونوميك بوست جانجرونيك اوتونوميك ده بره موضوعنا انا راجع معاك بوست جانجرونيك اوتونوميك طب والبي بري جانجرونيك اوتونوميك والايه اكتر حاجه ربنا قد بالاراده السوماتيك هي دي اللي ايه وبالانتير هورن سيلز احسن حاجه اختارها للسوماتيك اللي علمتها لك انت تثاب وتعاقب بما فعل يداك بالاراده اللي عملته بارادتك مش اللي عملته بغير ارادتك ربنا قدم الاراده موجوده في انهي هور قدام الكلب اللي بيتحرك الكلب المصري موجوده في الانسير هور انهي فايبر احسن فايبر ايه فايبر كمان طيب في اعصاب بقى بتبقى مايلينيتد اهي اللي هي الايه فايبر مين بيحط المايلين شي خلايا اسمها ايه؟ شوانسيل يبقى موجوده في المايليتد ومش موجوده في الامينيت لا موجوده موجوده برضه بس ما بتلفش يبقى دي ناس فاهمه يبقى الشوان سيل اللي بتحط المايلين شيز موجوده في المايليتد وموجوده في الامينيت بس في المايليتد بتلف المايلين شيز انما هناك ثبت فما حطيتش حاجه موجود المايلين شيز دي بتقلل نفاذيه الاين لكنها انتربتد عن نودز اوف رانجير. طيب كونداكشن اربع جمل بسيط جدا. مية مية الحتة الريستنج يعني في الريستنج ممبر اكستنشن في اول جمله في الاربعه الحته اللي في حاله ريست بيبقى الاوتر سيرفيس نوع التشارجز عليه ايه؟ بص اديكوا جاوبت ربع السؤال الريستنج بارت عليه بوست تشارجز فقط ولا اكثر؟ مين سبب البوست تشارجز على الاوتر ده مش موضوع بوتاسيوم ولا صوديوم بس كله صوديوم لا لا بوتاسيوم لان الصوديوم البوست اللي بره اكيد بالظبط في فلويد بقى ريد نيجاتيف يبقى المتسبب في ان بره في بوزيتيف اكثر هو طب ايه اللي بيخلي البوتاسيوم ده ما يجريش بعيد ده مش موضوعنا خلاص انا راجع لفات النيجاتيف اللي جوه ده لا لا مش حاجه نعملها صح لو اديت الحته الاكتيف جتها ستيمولس فحصلها دي بولاريزيشن كان اوتر سيرفيس عليه نيجاتيف تشارج دي جمله ثانيه وهم اربع جمل حته الريستنج عليها بوز اول جمله حته النيج الاكتيف عليها نيجاتيف حصلها دي بولاريزيشن اظن انا اتوقع الاتي بقى ان النيجاتيف تشارج هتاتراكت البوزيتيف تشارج دي جمله ثالثه لما تقعد تاخد بوزيتيف تاخد بوزيتيف لطالب فاهم اللي هو حضراتكم مش اي واحد في الحته دي عليها بوزيتيف بس ولا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بس بوزيتيف اكتر لما تقعد تاخد بوزيتيف تاخد بوزيتيف بس بوزيتيف بس يبقى البالانس هيروح لصالح ايه يبقى الحته دي هتبقى نيجاتيف وهو ده المطلوب يبقى الحته الريستنج حصلها دي بولاريزيشن يسموا العمليه دي الكترونيك ديبولاريزيشن بالكهرباء الكترونيك ديبولاريزيشن لما توصل فايف ليفل جمله رابعه تفتح اول صوديوم شانل تعمل اكشن بوتنشال يبقى نجحنا في نقل الاكشن بوتنشال خطوه واحده ان سو اول خلص شويه بتتكلم خطوه واحده وهو هيكمل بنفس الطريقه يبقى تاني انا اقول جمله وانت جمله حتى الريستنج الاوت اوف سيرفيس نوع تشارجز في الحته الاكتف نوع تشارجز على الاوتر سيرفيس نيجاتيف الجمله الثالثه نيجاتيف تشارجز اتراك اتراك اتراك البوزيتيف تشارجز اتراك البوزيتيف خد من التل يختل مثلا عندنا خد من التل يختل خلاص تقعد تاخد بوزيتيف البالانس هيروح لصالح مين؟ يبقى بس هو ده اللي انت عاوزه يبقى الحته الريستنج بقى اتجه حصل فيها الكترونيك ديبولاريزيشن لما توصل للفارق ده بيجي هيحصل بقى مين؟ هيفتح ايه؟ بعض ولا كل كل صوديوم شانل تدخل الصوديوم يعمل اكشن ستنشن نقلت الاكشن ستنشن خطوه يبقى خلاص كده طب نيجي بقى في المايلينيتد هي هي بس بدل ما اقول بارت اقول نودو برانفير الريستنج نودو برانفير الاوتر سيرفيس بتاعتها بس الاكتف نودو برانفير اللي خدت ستيمولس الاوتر سيرفيس هي نفس الجمله بس بدل ما تقول بارت قول نود قول ايه؟ الامثله الجمله الثالثه كانت ايه؟ عندي نيجاتيف جنبيه بوست ايه اللي هيحصل؟ عندنا بقت اتراك البوست بس في فرق كده هنا دول مش جنب بعض هنا لازم البوزيتيف تشارجز تنط فوق المايلين شيت عشان تروح لل نيجاتيف ذا بوزيتيف تشارجز هاف تو جامب هاف تو ايه؟ جامب لونج انترفال فعشان كده قال لك الكونفكشن باي جامبينج بسرعه هيبقى سريع 100 تايمز مور رابيد لان بدل ما واحد ماشي واحد عمال قفزات رهيبه حاضر تايمز مور رابيد عشان تفتكرها دي اسمها ايه بقى؟ تلتات الكوندكشن يعني الكوندكشن بالقفز يبقى بماذا يتميز الكوندكشن في المايل نيتل على الانمايل نيتل؟ بانه ايه؟ ايه اول ميزه؟ مور رابيد يوصل السرعه في السيكه كام؟ واحد تاني في البيت في ايه؟ يبقى ناخد النفس يبقى هنا واحد انما هنا عطه 100 مره اسرع بسبب المايل شيز ما هو وظيفه المايل شيز مهم للكوندكشن يزود الكوندكشن فيلوسيتي ده في ميزه ثانيه اللي بيقولوا ان هو ات كونسيومز ليس انرجي يا حاجه جميله قوي حاجه عكس الحياه عندنا يعني سرعه اكتر استهلاك اقل وقود انت انا متخيل لما بركب عربيه اقعد امشي بسرعه بعمل ايه؟ بتدوس على البدال اللي هو بتاع البنزين 100% السرعة معناها لازم تحرق بنزين أكثر. مفيش سرعة من غير ما تحرق بنزين، ازاي تمشي أسرع من غير ما تحرق بنزين؟ إنما هنا مور رابيد تيكس ليس إنرجي. خالد أسك قال لي الشرح اللي أنت شرحته ده مفيهوش أي طاقة. قلت له ليه؟ قال أنت بتقول النيجاتيف بتأتراكت إيه؟ بوستيف. يبقى ده ألونج ولا أجينست جريدينت؟ ألونج يبقى فاسد. الكوندكشن اللي أنت شرحه ده فاسد. فين انرجي؟ انت ما قلتلناش ما جبت فيه انرجي. قال لي عايز طالب ذكي قوي. هو فعلا الكوندكشن باسيف اللي بعد الكوندكشن اكتف. يعني ايه؟ بص معايا هو ازاي بيحصل دي بولاريزيشن؟ اي حته ازاي بيحصل دي بولاريزيشن؟ ازاي جوه يبقى بص ورا كده؟ مين قال اللي بيدخل عشان يعمل العمله دي؟ صوديوم. يبقى بيدخل الصوديوم عشان يعمل دي بولاريزيشن. طيب بعد كده الحته دي هيحصل لها ايه بعد دي بولاريزيشن؟ الريبوزيشن. يعني هيبقى بره بوستر وجوه نيجاتيف. ازاي دي؟ بخروج البوتاسيوم. يبقى اي نقطه هيعدي عليها الاكشن بوتنشال عشان يعمل ديبوزيشن هيدخل شويه صوديوم، مش كل الصوديوم خطره، معظم الصوديوم بره، هيدخل شويه صوديوم يعمل ديبوزيشن ويطلع بنفس المنطق شويه بوتاسيوم عنده ريبوزيشن. بس لو استنينا على الحال بقى البحر عداده من قطرات، يعني لو قعدنا كل حاجه تدخل نسيبها، كل حاجه تدخل نسيبها مش هنخلص. فلازم بعد ما الاكشن بوتنشال يمشي نرجع الصوديوم ده تاني مكانه ونرجع البوتاسيوم جوه تاني. بنرجعه باني عمليه؟ البوتاسيوم ايه؟ بوم بوم بوم. يبقى دي عاوزه ايه؟ انرجي. يبقى الكوندكشن نفسه باسف، بس توابع الكوندكشن عشان توطب بيتا التاني دي عمليه اكتف. ان الكوندكشن لخبط ترتيب الايونات، خلى فيه شويه صوديوم دخلوا يعملوا ريبوليزيشن، شويه خرجوا بوتاسيوم يعملوا هايبر بوليزيشن. عشان ترجعهم تاني العمليه دي بقى اكتف. هقول لك تشبيه بسيط. انا قلت انا هعزمكم هنعمل حفله يا جماعه، بس كل واحد يجيب اكله. يبقى لحد كده انا دفعت حاجه في الحفله دي؟ كل واحد يجيب اكله. بعد ما مشيته يظهر ابيض على اللخبطه الميش اللي حصل ايه ده؟ فرحت جاي الناس بقى اديتهم فلوس عشان انطفوا المكان. يبقى انا الحفله دي كلفتني ولا ما كلفتنيش؟ عشان كده قلنا برودكشن اكتف. نفس البرودكشن باسف، بس لو الخبطه اللي حصلت في العينات ارجعها الى سابق عهدها دفعت فيه فلوس، فقلنا عليه اكتف. طب افهم بقى معايا هنا، شوف المساحه اللي بتتلخبط، كل النيرف بيتلخبط لان كل نيرف بيسمح بتبادل الايونات، لكن هنا اللخبطه مقصوره على مين فقط؟ نوت فرونجير. عشان كده ات كونسيومز ليس انرجي. فهمت الفكره بقى؟ سهل قوي. يبقى هنا اكثر سرعه، سبحان الله، ومفروض السرعه دي يتمشى معاها ان انا استهلك واخد اكتر. لا، ده مور رابيد بس ات كونسيومز ليس انرجي. السؤال بقى اللي هو مش موجود في كتابنا بس حابب اساله لكم. يبقى الماء اللي نزلت فيها نسبتين، اسرع وتاخد وجود اقل. يبقى تتوقع معظم الاعصاب في اجسامنا من انهي نوع؟ مايلينيتد ولا مايلينيتد؟ مايلينيتد. الاجابه الصحيحه. في بقى تفتكر العيب الخطير اللي في المايلينيتد اللي خلانا معظم الاعصاب مايلينيتد؟ اللغه العربيه دي حجمها ايه؟ كبير قوي، لا يتماشى مع الزحام بتاع القاهره. عربيات استهلاكها قليل وسريع جدا بس ضخمه جدا، ما عندهاش مكان ليها. قلت لكم لو كان كل الاعصاب بس ما عندناش المعلومه دي، ومايلينيزم كان النخاع الشوكي بقى قد جذع البطي، وكان عصب اللي ورا ده اللي هو الساتيك نيرف الناس ده كان بقى بتخن الفخذ، وكان الانسان بقى قد ديناصور. عشان ما ينفعش يبقى كل الاعصاب مايلينيزم معناها احلى، معظم الاعصاب مايلينيزم. يقول لك هيبقى الانسان ضخم جدا والديناصورات انتصرت. مين فاكر من كام مليون سنة؟ 65 مليون سنة. انتصرت الحياة على الأرض 6 مرات، أشهرهم 65 مليون سنة وضاع فيها الديناصورات كلها. بس الحمد لله إحنا قاعدين عندنا أي نوع معظمها أن مالي. هل بقى سؤال ده كده خلف ده سؤال نظري مهم أوي الكوندكشن؟ فرض حتة صغيرة أوي ده أخذناها قبل كده. حرام عليك ده. الأعصاب كم نوع؟ 3 إيه؟ 6 مايلينيتد. اكتب جنبيها دي سوماتيك أو هي مكتوبة. خلاص؟ دي من 21 مايكرو التكنس بتاعها. بسرعة 2 متر في الثانية. البي دي ثين ماجنيتيك، مكتوب فوقيها ثين ماجنيتيك، دي بري جانجليونيك اوتونوميك، ومن 1 ل 5 مايكرون وبسرعة 10 متر في الثانية. السي أمالينيتد تمام، ودي أقل من 1 مايكرون بسرعة متر في الثانية. خد بالك بقى الإيه هي اللي بترجع تنقسم وإنها اللي كده الألفا وبيتا وجاما ودلتا وثيتا، يعني مين اللي بتتقسم لسب تايب؟ الإيه، الإيه بس، بعدين إيه وبي وسي، مين اللي بنقسمها؟ الإيه. طب قول لي أيهما بيحدث فيهم سلتاتري كوندكشن، اختار الإجابة الصحيحة، الإيه ولا البي ولا الإيه والبي ولا السي؟ الإيه والبي، لأنهم دول ماجنيتد سلتاتري كوندكشن، يبقى أيهما هيبقوا كونسيوم ليس إنرجي؟ الإيه والبي والسي، اختار الإيه والبي ليس إنرجي أند مور رابيد، سهل أوي. سؤال أخير بقى في الإم إس كيو، بيتأثروا بدرجات متفاوتة في الأشياء المختلفة. تعال نفكر دلوقتي، هاخد كروس سيكشن، ادي الـ A وادي الـ B وادي الـ C. لو أنا دهنتهم بمادة الكوكايين اللي هو ربع السيتيك، ينفذ إلى مركز أيهم أولا ويأثر فيه؟ مش كده اكتر واحده بتتاثر بالكوكايين هو السي، حتى لذيذ السي مع السي، بس انا شرحتها ما قلتش السي مع السي، قلت رفيعه هينفذ الكوكايين الى مركزها اولا فتتاثر الاول، ثم البي ثم الايه. طب الايه حجمها ضخم، شخص لما يبقى حجمه ضخم يبقى يستاهل اوكشن اكتر ولا اقل؟ اوكشن اكتر طبعا، شخص كبير عاوز اوكشن اكتر من الشخص الاقل. طيب والاوبشن ده مين اللي بيجيبه؟ الدم، اللي عاوز اوبشن اكتر يبقى عاوز دم عصبي. لما انا اضغط على العصب اعمل بريشر، يبقى انا قفلت الفيتل المغذي للعصب يسموه فازا نيرفوزا، حتى اسم فيه دلع كده فازا نيرفوزا. الارتري داخل نيرف. طيب ارتري جوه نيرف. لما اعرض لنقص اوبشن يسموه ده هايبوكسيا. يبقى لو في نقص دم او نقص اوكسجين، مين اكتر واحد فيهم محتاج دم واكسجين؟ الايه. فالايه هتاثر الاول ثم البي ثم في ده الصح. هم بقى مش عاوزين الصح عندنا، حبوا ايه يعني لو قلت هو ده الصح، حبوا يقسموا حاجه لكل حاجه، فاتفقوا معانا في الاولانيه ان الكوكايين اكتر حاجه اثر عليها ال سي، وزعوا البريشر والهايبوكسيا على الايه والبي، فقالوا ان الايه بيتاثر اكتر بالبريشر والبي اكتر بالهايبوكسيا، وهذا خطا. هو الايه لانه اضخمهم يحتاج الى دم اكتر لاحتياجه الى اوكسجين اكتر، فهو الذي يتاثر اولا بالبريشر والهايبوكسيا ثم البي ثم السي. هو بقى ما اعرفش جابوها منين، مش موجوده في ولا تيك بوك في العالم، فقال لك خليها كل حاجه واحده عشان ما حدش يزعل. يبقى الايه بريشر، البي هايبوكسيا، السي كوكايين، تبقى حلوه كده، واحنا ما نحبش نزعله، يبقى السي كوكايين والبي هايبوكسيا والإير بريشر. تم بحمد الله. Good luck. الأسبوع القادم أو يوم الثلاث الامتحان في النير كاملة. يا سلام. يعني حصتين، يعني ما هو الحصة دي فيها امتحان، واللي فات